والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا مجلسنا من مجالس موطأ الإمام مالك، وأحاديث هذا الكتاب تمثل أحاديث مذهب من المذاهب، فهي مهمة، ولا سيما أن هذا الكتاب حوى مع الفقه الحديث وحوى مع الحديث الفقه، فهو كتاب جامع لعلمين عظيمين. هذا هو الباب 12. قال ما لا يجب منه الوضوء، ما لا يجب منه الوضوء، وأراد بالوضوء ما هو أعم من الشرع واللغوي بدليل الحديث المبدوء به. قال عبيد الله ابن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة. محمد بن عمارة هو محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري، وقد وثقه ابن معين. أما أبو حاتم فقد لينه، وليس له كثير رواية في الموطأ، إنما روى له الإمام مالك هذا الحديث الواحد فقط. عن محمد بن إبراهيم، وهو محمد بن إبراهيم التيمي المدني، وهو ثقة، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، واسمها حميدة، وهي مجهولة، تفرد برواية عنها محمد بن إبراهيم، ولم يوثقها أحد، وحكم الذهبي بجهالتها. لذا من كان حالها هكذا، أو من كان حاله هكذا، يطلق عليه الحافظ بن حجر في التقريب مقبول. وكلمة مقبول في التقريب تعني، قال: ومن قلت فيه مقبول فهو حيث يتابع، وإلا لين، وإلا كان لينا. الأم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة، وأم سلمة هي هندو بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومية، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت، السائلة سألت: إني امرأة أطيل ذيلي، وكانت تطيل ثوبها الذي تلبسه ليسترها في مشيها على عادة العرب، فكانوا يطيرون ثيابهم من أجل أن لا ينكشف، من أجل أن لا ينكشف في المشي، ومن أجل أن لا ينكشف عند الهواء. فهذه المرأة سألت أم سلمة وقالت لها: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، لما الثوب يكون طويل ربما يتضرر من المكان، يعني هي لا تذهب إلى المكان القذر متعمدة في المكان القذر، لكن هي يسير الإنسان وربما مر الإنسان على قذارة في الأرض. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. هنا أفتتها بالحديث وأخبرتها ليجتمع لها نقل الحديث والحكم الفقهي المأخوذ من هذا. والإمام مالك رحمة الله عليه قال معناه في القشب اليابس والقذر الجاف، قال ليس معنى هذا في النجاسة اللينة، قال إنما هذا في الشيء القشب اليابس الذي يصيب الثوب ثم يذهب لا يعلق به، الذي لا يلتصق بالثوب، وإنما يعلق حينما يسير الإنسان ثم يسقط هذا الشيء. ويستفاد من هذا الحديث أن النجاسات التي في الطرقات التي لا يمكن الاحتراز منها، يعني قد خفف الشارع أمرها، النجاسات التي في الطريق ولا يتمكن الإنسان من الاحتراز منها خفف الشارع بها. وقال عبيد الله: وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقلس. طبعا القلس معروف، القلس ما خرج من الجوف، يعني ونحن نسميه بلهجتنا الحموضة، يخرج شيء من معدة الإنسان ويكون قريبا من البلعوم يسمى بالحموضة. والآن الحمد لله نوجد أشياء من الفوارات وغيرها مما يذهب هذا. هذا هو القلس. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: ما خرج من الحلق وليس بقي. القي معروف، القي هو الطعام الذي كان في المعدة وتغير، أما القلس فهو شيء أقرب للحموضة يختلف عن القي. ويقال له يقال القلس ويقال القلس. القلس مثل الهدم والهدم، يعني يقال في المصدر ويقال للشيء. يقول هنا أنه رأى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف، أي لا ينصرف لأنه لم يتنجس حتى ينصرف يتوضأ. قال ولا يتوضأ، أي لا يعد هذا ناقلا للوضوء. وهذا نستفيد حينما قال ما لا يجب منه الوضوء بالحديث الأول، أنه المعنى الأعم هو الوضوء اللغوي اللي هي الطهارة والنظافة. قال فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي، فيصلي مع العلم أنه قد خرج ارتفع من معدته شيء من أعلى الطعام إلى الحلق لكنه لم يتوضأ. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغتسل، يعني لم يجب عليه الوضوء. ومر عندنا أن الإمام مالك يعد الخارج من السبيلين فقط هو موجب للوضوء. قال هنا وليتمضمض من ذلك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل وضوء، وأمر بالسواك عند كل صلاة. ولما لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا تمضمض وقال إن له دسمة، فقال هنا وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه من أجل أن يذهب هذا الذي دخل في فمه من المعدة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنه، طبعا حنط أي طيبه بالحنوط، والحنوط هو الذي يوضع للميت، يعني الطيب الذي يوضع للميت. يستحب للميت أن حينما يغسل يطيب، وحينما يغسل يوضع له شيء من الكافور، هذا مما تركه الناس وهو سنة. والكافور فيه فوائد، من فوائد الكافور أنه يجعل الجسد أقوى مما يؤخر في تفسقه. يقول هنا وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد. سعيد بن زيد هو الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة، وقصته معروفة في صحيح مسلم. حينما اشتكت عليه امرأة وادعت أنه اكتسب أرضا فكان في السوق فأتي به، فجيء إلى مروان قال أنا أقتطع من أرضها بعد أن سمعت من رسول الله. قال له مروان وماذا سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة. فلما سمع مروان قال لا أسألك بينة بعد الآن، أي يعني بمعنى أنصرف. لكن سعيد لما كان في السوق وحصل ما حصل أحزنه الأمر، فدعا عليها قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. هل صنع سعيد بن زيد حسنا حينما دعا عليها؟ ما صنع حسنا، ونحن نحرم الدعاء على من ظلمك. المسلم إذا ظلمك يحرم عليك أن تدعو عليه. وهناك من أجاز ذلك منه ابن عباس، واستدل بقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فأجاز ابن عباس. وأنا كتبت في مقدمتي لكتاب بلوغ المرام، عندكم نسخة من في المقدمة، ذكرت الأدلة على حرمة ذلك. يقول الرائق فرأيته عجوزا شمطاء تلتمس الجدر، يعني لما عمل تلتمس الجدر، فبينما تمشي ذات يوم في بيتها سقطت في بئر في بيتها فكان قبرها، يعني استجيبت دعوة سعيد بن زيد. أما والد سعيد فهو زيد بن عمرو بن نفيل، وهذا زيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة واحدة يوم القيامة. والبخاري أجاد في كتاب المناقب من صحيحه البوب له وذكر مناقب زيد بن عمرو بن نفيل. وكان هذا في الجاهلية لم يسجد لصنم، بل كان ينكر عليهم هذا، يقول هذه الشاة خلقها الله وأنزلها رزقا من السماء وأنتم تذبحوها لغير الله، كان ينكر عليهم ذلك. ويعني توفي قبل بعثة النبي بقليل. يقول وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. طبعا الإمام مالك أدخل هذا الحديث إنكارا لما يروى من حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، أتى بهذا الأثر ليبطل الخبر الوارد بسند فيه مقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من شفوف نظر الإمام مالك، وهذا من مقاصد التأليف، أن المؤلفين حينما يؤلفون يسوقون آثارا أو أحاديث إذا كانت تدل على بطلان بعض الأخبار، وإذا الخبر الصحيح ننتفع منه الصحة وننتفع منه ما يقابل الصحيح مما هو ليس بصحيح. قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ القيء معروف حينما يخرج الطعام من المعدة وقد تغير. سئل الإمام مالك، إذن هذا الكتاب يذكر الآثار عن الإمام مالك مرويات وأيضا بعض فتاوى الإمام مالك وبعض أقواله. والإمام مالك قد حمل العلم عن 70 من علماء أهل المدينة، فعلم أهل المدينة علم كبير وغزير. هل في القيء وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك من أجل أن يذهب هذا الأذى الذي دخل في فمه، وليغسل فاه. طبعا يغسل فاه هل وجوبا أم ندبا؟ ندبا. وليس عليه وضوء، أي لا يجب عليه الوضوء. طبعا هذا لما تبحث عن هذه الفتوى ربما لا تجدها في موطن آخر، مما دل على أن رواية الموطأ يعني كتاب الموطأ كتاب مهم جدا. قال الإمام مالك ترك الوضوء مما مست النار. بسم الله. الحمد لله. ترك الوضوء مما مست النار فيه إشارة إلى أن الوضوء مما مست النار كان أمرا واجبا أول الأمر ثم نسخ. وكانوا في الجاهلية قد ألفوا قلة الطعام وقلة التطيب من الطعام، ونحن أدركنا قبل 30 سنة أقوام حينما يأكلون الطعام لا يحسن ويقول يريد أن تبقى يده، وبعضهم كان إذا أكل الكباب مسح لحيته وشاربيه حتى يبقى الدسم عنده لقلة الطعام. فهذا كان في الجاهلية ألفوا قلة الطعام وألفوا قلة التطيب من الطعام، فكانوا يبقونه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء مما مست النار من أجل المبالغة في التطيب ولأجل النظافة. لما أدرك الصحابة هذا الشيء وعلموا هذا الشيء واهتموا بالسواك واهتموا بالتطيب وتعودوا على الغسل يوم الجمعة نسخ هذا من الوجود، نسخ هذا الأمر. وأنتم ربما تحفظون خبر يروي شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. هذا الخبر معلول، هذا الخبر أصله ما رواه الثقات عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار ثم أكل كتف شاة ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. يعني هذا الخبر دل على النسخ. فشعيب اختصر الخبر وقال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ولذا الراوي حينما يخطئ كيف يخطئ؟ مما يخطئ فيه قد يأتي إلى الخبر فيختصر الخبر فيقع في الخبر. لما بوبه الباب 13 يقول عبيد الله ابن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم. هو زيد بن أسلم، زيد بن أسلم، وأسلم هو مولى عمر بن الخطاب، وزيد في عام 36 و100، وكان من كبار أهل العلم، وكانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي بن الحسين زين العابدين يأتي ليجلس عنده، فكان بعضهم يقول له: كيف تجلس عنده وأنت من أشراف قريش وهو مولى؟ قال: إنما يجلس الرجل إلى من ينتفع عنده لدينه. ويلمس زيد بن أسلم أنه من المفسرين. وأنتم يا من امتحنتم بالتفسير، هل مرت لكم أقوال بالتفسير عن زيد أم لا؟ يا عقبة ومن بجواره، مرعتكم بالتفسير تفسيرات لزيد بن أسلم أم لم يمر؟ لست المسؤول جماعة، امتحن اليوم بتفسير ابن كثير. عن عضاء بن يسار وهو من التابعين الأجلاء، توفي عام 400 وقيل 500، وقد حمل علما كثيرا عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس والحبر والبحر ترجمان القرآن، له أقوال نفيسة وله أبناء أكبرهم العباس وأصغرهم علي، وعلي يقال له والد الخلفاء، يعني خلفاء بين العباس يعودون إلى علي، وعلي خلف محمدا، ومحمدا خلف إبراهيم، وإبراهيم خلف عبد الله وعبد الله، أحدهما يقال له أبو العباس وهو الصغير، والآخر يقال له أبو جعفر وهو الكبير. لما حاد العباسيون العباسين الخلافة أعطيت للصغير ليس للكبير، أعطيت لأبي العباس تفاح. لماذا؟ لأن أم أبي جعفر المنصور اسمها سلامة كانت أمة، وأم أبي العباس كانت حرة. لكن لما تولى الخلافة أبو العباس تفاح من عام 132 إلى عام 136 وتمرض، عهد بالخلافة لأبي جعفر المنصور. وأين كان أبو جعفر المنصور في مثل هذه الأيام؟ كان في الحج عام 36 و100، وحينما مات أيضا مات في الطريق إلى الحج. إذا هو ولد في ذي الحجة وبويع له بالخلافة في ذي الحجة وتوفأه الله في ذي الحجة، نسأل الله أن يرحمه واسع الرحمة. اقرأوا عنه جيدا لتنتفعوا من علمه وحكمته وفطنته. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ، أي أكل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نشويا ثم ذهب، دل على أن الأمر توضأ مما مست النار أنه أمر منسوخ. أهذا الرجل أخوك؟ هذا الرجل كم بينكما من العمر؟ ما شاء الله، اللهم يا رب اجعلهم من الراسخين في العلم. إذن هذا. ثم قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة، قال: وثقه ابن معين. وقال ابن سعد: كان شيخا كبيرا فقيها أدرك عامة الصحابة. قال بشير بن يسار مصغر. عن سويد بن النعمان وهو صحابي شهد أحدا وما بعدها، غالب الصحابة شهد أحدا وما بعدها أو شهد بدرا وما بعدها، فكان الصحابة لا يتخلفون عن الجهاد في سبيل الله. أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، أي في العام الذي حصلت فيه وقعة خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهو مكان، قال: وهي من أدنى خيبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج، الأزواج جمع زاد وهو ما يتزود به المسافر من طعام وغيره، فلم يؤت إلا بالسويق، السويق له طعام يتخذ من قمح أو شعير يدق حتى يكون شبه الدقيق، ثم يهال عليه الماء ثم يحمى ثم يؤكل، فسمي سويق لأن استياقه بالفم سهل جدا. فأمر به فترضي، أي بل بالماء لمعالجته من اليبس، فأمر به فسري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض، أي قبل دخول الصلاة، قبل دخول الصلاة. وفائدتها، وإن كان الاسم في السويق أنه يعني فائدة هذا الشيء، لأن هذا السويق يقتبس منه بعض الشيء في الفم وبين الأسنان، هذا هو السبب المضمضة. ولذلك يتأكد هذا في الصلاة حتى لا يأتي على الإنسان أثناء الصلاة فيشغله في الصلاة. ومر عندنا في محاضرة العصر حينما تحدثنا عن الالتفات في الصلاة، وأنها اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فإذا هذه الأشياء من دفع المانع، هذا كلها موانع من موانع الخشوع. إنما يصلي الإنسان يجد طعم الطعام في فمه، أو يصلي الإنسان ويقع لسانه على الطعام بين الأسنان، فيذهب به من أجل أن يتفرغ الإنسان للصلاة والخشوع. وقلنا بأن الخشوع روح الصلاة، ويستجلب الإنسان الخشوع بأشياء منها القراءة ومنها التدبر ومنها التنويع بالقراءة والأذكار، ودفع المانع يمنع الإنسان الموانع التي تمنعه من الخشوع. يقول فمضمض ومضمضنا، وهذا من شأن الصحابة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. يقول ثم صلى ولم يتوضأ، يعني هذا يدلك على أن السويق من الطعام الذي قد مسته النار وأنه لا وضوء فيه. يقول ابن عبد البر في التمهيد وفي هذا الحديث دليل على أن الصالحين والفضلاء لا يستغنون عن الزاد في سفرهم، وهو يبطل مذهب الصوفية الذين لا يدخرون لغد. وفيه دليل على أن جمع الأزواج واجتماع الأيدي عليها أعظم بركة، والقاعدة تقول بأن جمع الأزواج سنة، جمع الأزواج سنة. ومن فوائد جمع الأزواج أنه لا يلقى شيء من الطعام، بينما كل إنسان يأتي بطعامه ربما أتى بطعام فيه زيادة فيلقى الطعام. وهذه الحقيقة إلقاء الطعام أمر احذروه وابتعدوا منه. لا تجعلوا فضلات أبدا. طبعا هذا الحديث استدل به ابن عبد البر استدلال يتعلق بالسياسة الشرعية وبالترتيبات الإدارية. قال وقد استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث لما فيه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج أزواجهم للمساواة، أي تساوي، أن الجميع يجلسون سوية ويأكلون سوية، على أنه جائز الإمام عند قلة الطعام، جائز الإمام عند قلة الطعام وارتفاع السعر وغلاء الأقوات أن يأمر من عنده طعام فوق قوته بإخراجه للبيت، ويجبره على ذلك لما فيه من ترميق مهج الناس وإحيائهم والإبقاء عليهم. فهذا استنباط، وهو استنباط دقيق منهم، لكن هذا حينما يطبق ينبغي أن يطبق التطبيق الصحيح، لأن بعض الناس يسيئون تطبيق هذه الأمور العامة التي تتعلق بحقوق الآخرين، فيدخلون على الدين ما لا يحسن. ثم قال الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله، قال وحدثني عن مالك، قال قول عبيد الله، قال عبيد الله وحدثني، أي حدثني أبي، عن مالك عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر نحن سبق قلنا بأن الإمام مالك كان يعقبه حتى رقبه سنتين، ولما رآه إذا ذكر اسم النبي يقول يبكي حتى نرحمه. إذا محمد بن المنكدر كان من الفضلاء، كان من فضلاء هذه الأمة وعبادها وفقهائها وخيارها، وكان أهل المدينة يقولون عنه بأنه مجاب الدعوة، وكان مقلا من المال، ومع ذلك كان جوادا، وكان سيد القراء. وهذه ميزة من أعظم الميزات، أن الإنسان يكون قارئا مقرئا، فإذا ترقى وارتقى وصار سيدا للقراء هذه ميزة عظيمة جدا، لأن أفضل المجالس هي مجالس القرآن ومجالس خدمة القرآن. وكان كثير البكاء عند الحديث. قال مالك: كنت إذا وجدت من نفسي قسوة آتيه فأنظر إليه فأتعظ به وأنتفع بنظر إليه بنفسي أياما، يعني يذهب إليه لما يجد قسوة في قلبه أو فتور يذهب إليه وينظر إليه يتقوى في نفسه فيبقى أياما منتفعا بهذا. وكان محمد بن المنكدر كثير الصلاة، وفي مرة من المرات صار يصلي في صلاة القيامة ومر عند قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أنا حققت كتاب رياض الصالحين ثم وطبعنا منها في العراق بحمد الله التي وزعناها في العراق 9,300 نسخة، ثم عثرت على نسخة خطية في ألمانيا كتبت بعد وفاة النووي 40 عام، فقابلنا الكتاب فوجدت قرابة يعني عدة كلمات فيها خلل صححتها على هذه النسخة. فجاء في بالي هذا، قلت أنا كنت أطبع وأوزع وأظن نفسي أعمل خير وربما ربنا يحاسبني على عدم تحقيق هذه الكلمات. فشوف هذه محمد بن المنكدر كان يصلي من الليل فتمره هذه لا سيبكي ويبقى يبكي حتى يستيقظ جميع أهله ويقول أبك شيء أبك حاجة، ثم يرسلون إلى جاره الربيع بن خثيم، مرة أرسل إلى جاره وسأله قال ما عندك، هل أنت مدين لأحد، هل تخشى من أحد؟ فذكره قال أنا قمت الليل فاستفتحت القرآن فمررت بقوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى معه الربيع فقال له أهله قد أتينا بك لتنظر لنا ما فيه فإذا أنت وقعت بما وقع فيه. إذن محمد بن المنكر هو أحد التابعين الأجلاء الفضلاء الذين كان لهم دور وأثر، كان لهم دور وأثر في خدمة هذا الدين. يقول عن صفوان بن سليم، صفوان بن سليم مر عندنا في الدروس السابقة أنه كان مجاب الدعاء وأن القطر يستنزل بذكره كما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل، أنهما أخبراه أي محمد بن المنكر وصفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي اللي هو المدني مرة قبل قليل عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، وربيعة هو تابعي كبير وكان من خيار الناس، مات سنة 93، أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. لماذا ساق هذا الأثر؟ ساق هذا الأثر ليدلك على أن الأمر بالوضوء مما مست النار هو أمر منسوخ. وعلمنا ما الحكمة في ذلك بأنهم كانوا في الجاهلية لا يتطيبون من أكل الطعام، فجاء الشارع فأمرهم بالوضوء من أجل أن يتطيبوا، فلما تطيبوا نسخ هذا الأمر، نسخ الأمر لأن الناس صاروا يتوضمضون حتى مما يشربون. قال وحدثني عن مالك عن ضمر بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان، أبان بن عثمان بن عفان، أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. إذن هذا يعني أكثر من الآثار الدالة على هذا المعنى. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأان مما مست النار، هذا واحد من ضمن البلاغات، ونحن نعلم أن في الموطأ بلاغات تعدادها 65 بلاغة قد جاءت موصولة من طرق أخرى، لأن الإمام مالك لم يدرك علي بن أبي طالب. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني كان في مدينة النبي وكان قاضيا، استخدمه بن العباس فصار قاضيا في الهاشمية ويقال لها القرشية، وكان حاله واحدا يعني حاله ومصرفه قبل القضاء وبعد القضاء واحد، حتى قيل له ما لك يعني لم تتغير بعد أن وليت القضاء وقصرت غنيا؟ قال من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال. أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار، أي يتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. فإذا هذا أيضا نقل عن الصحابة أنهم كانوا لا يتوضؤون في هذا. ثم قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيب وهب بن كيسان وهو القرشي المدني المعلم، وقد وثقه النسائي في عام 27 و100، أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. فيه إشارة إلى أن هذه السنة هي سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. يقول وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا محمد بن المنكدر تابعي، فهذا ما لا يسمى الخبر، يسمى مرسل، نعم، دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. طبعا هذه الآثار قد جاءت من طرق أخرى. طبعا حتى البيهقي في السنن الكبرى عن عثمان الدارمي أنه قال لما اختلفت أحاديث الباب، يعني أحاديث تدل تقول توضأ مع مسه النار، وأحاديث تدل، يعني هنا اعتذار عن الإمام مالك لماذا طول بذكر أقوال الخلفاء وغيره من الصحابة. فالبيهقي في السنن الكبرى يتكلم عن الأحاديث ويأتيك بفوائد وعوائد حديثية علمية، يعني غالب ما يتكلم به هو في الجرح والتعديل والعلل، فيه فوائد لا يستغنى عنها. فحكى البيهقي عن عثمان الدارمي، عثمان الدارمي ليس عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن، هذا عثمان الدارمي أحد الرواة الذين رووا تأريخ يحيى بن معين. يحيى بن معين له تأريخ رواه عنه عدة، منهم عثمان الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي. فقال عثمان الدارمي كما نقله البيهقي، قال لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظر إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا أحد الجانبين. طبعا هذا فيها فائدة، يعني لماذا تذكر أقوال الخلفاء لما تأتينا الأحاديث فيها ناسخ ومنسوخ؟ وربما لا نستطيع أن نميز الناسخ من المنسوخ، نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى فتاوى الخلفاء الراشدين. في فتاوى الخلفاء الراشدين سوف نستطيع أن نعرف الناسخ من المنسوخ والمتقدمة من المتأخر. طبعا بهذا المعنى وبهذا الكلام يظهر لك لماذا الإمام مالك أكثر من ذكر الكلام عن هؤلاء. يقول وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليها أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. يعني هو أهل العلم في القديم والحديث إذا تحصل مسألة من المسائل يعني ينسب الأمر إلى أهل العراق فيما يتعلق بالبلاء. طبعا انتهينا من أحاديث هذا الباب، وثم مقول لربيع الرأي وهو شيخ الإمام مالك، يعني نختم بهذا الدرس، ولا سيما أن في الدرس أحاديث حصلت في السفر، لا سيما هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأزواج فجمعت من أجل أن يأكل الجميع لأمور ثلاثة. الأمر الأول من أجل أن لا يفسد شيء من الطعام فيلقى عند من يذود عنده، ومن أجل أن يتواسى الناس ويتساوى فيأكل الجميع سوية ولا يجوع أحد منهم، ومن أجل أيضا التوادد والمحاب. والسفر سمي سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق. ربيعة الرأي يقول للسفر مروءة وللحضر مروءة. يقول: فأما المروءة في السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله. يعني لا بد أن الإنسان يمزح، لكنه يمزح بما ليس بمعصية وبما ليس فيه إهانة كرامة الآخرين. يقول: أما المروءة في الحضر، وهذا مهم جدا. يقول: فالإدمان إلى المساجد، يدمن الإنسان الذهاب إلى المساجد لأداء الصلوات الخمس والانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأيضا للاعتكاف في المساجد وتلاوة القرآن، أيضا الإنسان يكثر من تلاوة القرآن. وللأسف الشديد صرنا نقضي أوقاتا كثيرا مع هواتفنا أكثر من القرآن، فانتبهوا إلى هذا الداء. يقول: وكثرة الإخوان في الله، يعني كثرة الأخوة وكثرة الصداقة، فهذه من المروءة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا جميعا في أمور ديننا وأن يستعملنا في طاعته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. من كان لديه شيء لا بأس ننتفع منه. نعم ولا لا؟ ها؟ ماذا يقول؟ أدعو لأخيه. هو هذا الرجل هو الذي كانت يعني له شيء، يعني لما أجاب أنت الذي أجبت في الأسبوع الماضي لما سألنا. جيد، إن شاء الله يجعلك الله من كبار أهل العلم أنت والسامعين، وأن يستعملكم الله جميعا في طاعته، وأن يفتح لكم من فتوح العارفين. وحقيقة العلم مهم جدا، يعني كما أن الإمام مالك كان يذهب إلى محمد بن سيرين لما يصاب بقسوة القلب وينظر إليه فيبقى أياما منتفع. ثم مقولة قالها ابن عباس، قال: النظر إلى العالم العامل بالسنة عبادة. والشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، طبعا هذا الرجل يعني الأرض الآن فيها عدد كبير من أهل العلم نافع يعني ينفعون، لكن أنا شخصيا أكثر شخص انتفعت منه من المعاصرين هو هذا قبل، وأشرطته في جميع شروحه هي أنفع الأشرطة في جميع الأبواب، في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي جميع الأبواب. فيشرح مقولة عبد الله بن عباس، يقول: باعتبار أن العالم هذا العامل بالسنة النظر إليه عبادة، لأنك كلما نظرت إليه رأيته يطبق سنة من السنن فسوف تقتدي. يعني هو النظر إلى العالم عبادة من هذا الباب. إذا طلاب العلم، وأنتم طلاب العلم بحمد الله وبإذن الله تكونون جميعا من الراسخين في العلم والعمل، وتكونون قدوة للآخرين، تحملون العلم، يقتدي الناس بكم، يقتدون بكم في الأقوال وفي الأحوال وفي الحركات. فلا بد لطالب العلم يعني أن يرقب خطواته وأن يرقب كلماته، لأنه في مجال القدوة. فيحتسب الإنسان الأجر في العلم، ويحتسب الأجر الإنسان في التعلم وفي التعليم، وينوي أنه يكون قدوة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهؤلاء لما تعلموا وعملوا أصبحوا قدوة بالعلم والعمل، بالعلم حينما يعلم الناس، وبالعمل حينما يقتدي الناس بهم وبعلمهم. ولذا كان غندر محمد بن جعفر الراوي عن شعبة بن الحجاج كان يفرق زكاة أمام الناس، يريد الناس أن تنظر إليه من أجل أن يقتدوا به. ولكن أن إخفاء العمل أفضل، لا سيما في الصدقات، حتى لا يجرح المقابل. لكن بعضهم يفعل هذا ويظهر العمل بنية، نيته ماذا؟ نيته أن يقتدى به. فإذا كان بهذا الباب فلا بأس. بعد أي مولاي؟ ابن الصلاح يرحمه الله تعالى له كتاب نفيس اسمه معرفة أنواع علم الحديث، تحدث فيه عن آداب كتابة الحديث النبوي الشريف. قال يكره إفراد الصلاة دون السلام أو إفراد السلام دون الصلاة، وقال يكره الاقتصار، الاقتصار في الصلاة، فهذا مكروه يعني ليس بمستحب. فأنت اكتبها، والقاعدة أن ناسخ العلم الشرعي ينتفع بهذا العلم ما دام وجد خطه مكتوبا وانتفع به. فالإنسان حينما يكتب يحافظ على الأوراق التي يكتبها ولا يضيعها، ويؤجر الإنسان ما دام خطه مكتوبا على هذا الكتاب. إذن هذا باب من أبواب الحسنات يغتنمه الإنسان ولا يضيعه. إيش يعني؟ يعني هو يطلق عليه الحديث ويطلق عليه الخبر، وربما أحيانا نأتي من باب التنويع، يعني في اللغة العربية بعض الكلمات نفس الكلمة تنوع حتى لا يكون إملال للسامع لما نفس الكلمة تتكرر، ولذا من عيوب الكلام يعني التكرار. بقي شيء؟ أي مولانا؟ ما ربما أقول كلام فتحت فيه غيبة لأهل العراق أجمعين، فاعترفها. هذا جاء في جامع الترمذي أن رجل من أهل العراق جاء إلى عبد الله بن عمر فسأله عن قتل البعوث، قال من أين القلم من العراق؟ قال قتلتم ابن بنت رسول الله وتسألني الآن عن حكم قتل البعوث؟ الإمام مالك كان في المجلس ورأى رجل عراقي طرده من المجلس، قال أعراقي أخرجوه. ونقلنا في الدروس السابقة أن بعضهم كان إذا يقول إذا رأيت عراقيا فاستعذ بالله، يعني هي كما قال النبي قال تلك أرض الفتن ومنها يطلع قرن الشيطان، فهي هذا الاتجاه اتجاه المشرق بما عليها نهاية العراق وأرض إيران، يعني هي تخرج منها جميع الفرق الضالة أول ما خرجت وانطلقت خرجت وانطلقت من العراق. نسأل الله السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.